نعم. وقال ابن معين إذا اختلف إسماعيل بن علي وحماد بن زيد في أيوب كان قول قول حماد، قيل ليحيى فإن خالفه سفيان الثوري قال فقول قول حماد في أيوب، قال يحيى ومن خالفه من الناس جميعا في أيوب فقول قوله. وهذا القول اختيار ابن عدي بن عدي بن عدي وغيره. وقال النسائي أثبت أصحاب أيوب حماد بن زيد وبعده عبد الوارث وابن علي وابن علي ورجح الطائفة عبد الوارث وابن سعيد ابني عبد الوارث هو ثقة وأبو ثقة. نعم. ورجح الطائفة ابن علي على حماد، قال رديف ابن علي ابن علي أثبت من روى عن أيوب، وقال بعضه محمد بن زيد، قال ولم يختلف إلا في حديث أوقفه ابن علي ورفعه حماد وهو حديث أيوب. عن ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس احد منكم يجي عمله، قال ولا انت يا رب ولا انت، قال ولا انا الا يتغمد لله برحمه منه وفضل. نعم. وقال في هذا الحديث الرفع، قد رفع حماد بن زيد عن ايوب عن ابن سيرين. نعم. وليس وقت هذا الحديث مما يضر، فان ابن سيرين كان يقف الحديث كثيرا ولا يرفعه الناس كلهم يخالفونه ويرفعونها. قلت وقد اختلف أيضا، كان يشير في هذا إلى أن من أوقف هكذا سمع لن يغلط فيه، وإنما كان ابن سيرين هو تارة يرفع تارة يوقف، ومن رفع هذا الحديث فهو أصح وأضبط. نعم. قلت وقد اختلف أيضا في حديث أخر من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن عمر قبل الحجر، هذا روى محمد بن زيد عن ايوب ورواه ابن علي عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال ثبت ان عمر قبل الحجر. وذكر شعيب بن حرب حماد بن زيد وابن علوي عمر الحجر في الصحيحين، قال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وهذا متفق على صحته. وذكر شعيب بن حرب عن محمد بن زيد وعن ابن علي فقدم ابن علي اخبارك واثبتهم في الحديث، وقال غندر نشأت بالحديث يوم نشأت وليس أحد يقدم في الحديث على إسماعيل بن علي. وقال سعيد بن يونس إسماعيل أثبت عندنا من حماد وحماد وأبي روانة وسمى قوما خرج ذلك كله. ويقول ابن شيبة وقال أخبرني شيبة بن خالد أن خالد سمع وقضى في البصرة، فقال أهل الكوفة لأهل البصرة نحو عنا إسماعيل وهذا من خلفهم. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قال أبي كان حماد لا يسأل ابن زيد لاعبه إذا خالفه التقى بوهيب، وكان يهاب أو يتهيب إسماعيل بن علي إذا خالفه. كان إسماعيل بن علي سمى المصحف وكان أحفظ أهل عصره، وكان من أكابر شيوخ الإمام أحمد، وكان يكره يقال له ابن علي، لكن الحديث لا يعرفونه إلا بهذا، لأن علي اسم والدته ولا فوارده إبراهيم. وقال يزيد بن هيثم سمعت يحيى بن معين سئل عن حديث أيوب، اختلاف ابن علي ابن علي وحماد بن زيد، فقال إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشيء انتهى، فنسب الاختلاف إلى أيوب. وقال أحمد في رواية الميموني عبد الوارث قد غلط في غير شيء، روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه، وهو عنده مع هذا ثبت ضابط. وقال الأسرم عن أحمد جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب، وذكر القواريد عن يحيى بن سعيد أنه كان يثبت عبد الوارث، وإذا خالفه أحد من أصحابه يقول ما قال عبد الوارث انتهى، ولم يكتب عبد الوارث ولا ابن علي حديث أيوب حتى مات أيوب. وأما حماد بن زيد فكان ضرير وكان يحفظ، ولم يكن عنده كتاب لأيوب كتب الكلية. ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين قال عبد الوارث مثل حماد، قال وهو أحب إلي في أيوب من الثقفي وابن عيينة أصحاب شعبة.